بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. الثالث، من انتهينا منه؟ نعم. هذا مضاف إلى دلالة الآية الشريفة على أن هؤلاء الشهداء موجودون بين الناس وليسوا منفصلين عن الناس. بأي تقريب تدل الآية الشريفة على وجود هؤلاء بين الناس؟ يقول: إذ الشهادة على الناس غير ممكنة بدون الحضور، كما دل عليه ما رواه في الكافي عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال: نزلت في أمة محمد صلى الله عليه وآله. عليكم السلام ورحمة الله. لنقرأ هذه الرواية قد يكون بها فائدة بعد. على كل حال، في كل قرن منهم إمام منا شاهد عليهم، ومحمد صلى الله عليه وآله شاهد علينا. الآية قد تتصور من خلال دلالتها الأولية أن المقصود منها الحديث عن الأمم عموما، ثم في ذيلها تتحدث عن الأمة المرحومة أمة النبي صلى الله عليه وآله. ولكن من خلال هذه الرواية في تفسير الآية يستظهر منها أمر آخر. قد يبدو أن مثلا عيسى عليه السلام يكون شاهدا على أمته، موسى عليه السلام يكون شاهدا على أمته، ومثلا إبراهيم عليه السلام يكون شاهدا على أمته، ثم النبي صلى الله عليه وآله يكون شاهدا على أمته، وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. ولكن الرواية تفسر الآية بشكل آخر، أن هذه الآية إنما تتحدث عن الأمة المرحومة، وأن هذه الأمة المرحومة هي في كل مثلا عصر، في كل جيل يمكن أن مثلا نفسد منها أمة، يمكن أن نخصص منها أمة من الأمم. كل عصر من هذه العصور له شهيد، ويؤتى بشهيد في يوم القيامة، يؤتى بكل أمة من تلك الأمم التي هي أمم في داخل الأمة المرحومة أمة النبي صلى الله عليه وآله. في كل عصر هناك شهيد على هذه الأمة، ففي يوم القيامة حينما تدعى الأمة ويدعى معها شهيدها، الشهيد عليها، الشاهد عليها. دور النبي صلى الله عليه وآله أنه يكون شهيدا على الشهداء، شاهدا على الشهود. وجئنا بك على هؤلاء، تكون هؤلاء إشارة إلى الشهيد الذي يؤتى به على كل أمة، يعني الإمام الذي يكون شاهدا على أمته في يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وآله يكون شاهدا على الأئمة، إمام الأئمة، شاهد شهود أو شهيد الشهداء مثلا بعد حسب التعبير ميقرر. فهي نزلت في أمة محمد صلى الله عليه وآله خاصة في قبال الاحتمال الآخر الجدلي الذي يعني يتخيل الإنسان من خلاله أن هذه الآية الشريفة تتحدث عن أمم بشر من أول مثلا نشوء البشرية ولقبل الآن، ثم تتحدث عن أمة النبي صلى الله عليه وآله وأنه يكون شاهدا عليها، بينما الرواية تكون نزلت في أمة محمد صلى الله عليه وآله خاصة في كل قرن منهم إمام، في كل جيل في كل مثلا حقبة زمنية إمام، وهذا الإمام يكون شاهدا على تلك الأمة، يبقى دور النبي وشهادة النبي، وحينما يقول وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، على من يكون شهيدا؟ إذا كان لكل أمة شهيد فهو يكون شهيدا على من؟ يكون شهيدا على الشهداء، ومن ثم قد يكون شهيدا على الجميع، على هؤلاء، يعني هو حينما يكون شهيدا على من يشهد، من جملة شؤون هذا الشهيد أنه يشهد على أمته، فهو شهيدا حتى على شهادته على أمته، فيصير إلى حالة عمومية بالنسبة للجميع. نعم الأمة القبلة؟ لا، أمته صلى الله عليه وسلم، أمة البعض القبلة. بس السؤال أنه لا تنوى ميتا، أنك ميت وأنهم ميتون صلى الله عليه وسلم، وكيف يشهد؟ هذا بعض القضية واضح إن شاء الله. أنتم تعطون للشهداء من خلال القرآن الكريم أن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقهم، ما يغيبون عن هذا. ثم احنا في تراثنا وزياراتنا ورواياتنا ان النبي صلى الله عليه واله صحيح انه انتقل الى جوار ربه، لكن ليس معنى ذلك انه انقطع عن امته، فهو يشفع لامته وهو يرد السلام وهو الى اخره من الشؤون، حتى انه مثلا العلم الذي ان بعض الروايات في علم العلم ما صارت فصل القران، ايضا شاهد على هذا الذي نقول. بعض الروايات في علم العلم يسأل بعض الرواة علم العلم أنه أنت تزدادون من العلم أو لا، يقول لو لم تكن نزداد فنزل ما عندنا، فذا تسأل يقول لو أنت تزدادون معنا عندكم ما لم يكن عند رسول الله صلى الله عليه وآله، لأنه النبي صلى الله عليه وآله كأنه تغفى وانتهى بعد دور، يقول لا أنه ما من شيء من العلم يأتي إلينا إلا ويمر على رسول الله صلى الله عليه وآله في البداية، ثم يمكن على علم المؤمنين لسه ما ذكر بعض الروايات تذكر لعل علم المؤمنين وهكذا. فالنبي صلى الله عليه وآله من ناحية علم وشهادة على أمته سال قدر المتيسر، قد يكون إلى مقامات أكثر من هذا في أصل الخلق والكون، وإنما المهم الحديث الآن في هذا الجانب في من ناحية الشهادة على أمته وحضور عندهم وأنهم يشهد عليهم كل شؤونهم كل شؤونهم، هذا أمر من المفروغيات، والمفروغيات يعني المقرونة بالأدلة ليست المفروغيات. وأول وأوضح دليل، الأول دليل هناك أدلة قد يكون هو يقوم هذا الدليل، ولكن أوضح دليل أقرب دليل أن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون كتكريم لهم، أصلا كونهم أحياء ويرزقون هذا تكريم الشهداء، صحيح؟ هذا تكريم الشهداء، هل يعقل ان النبي صلى الله عليه واله لم يحظى بهذا التكريم وليس حيا بهذا المعنى من الحياه؟ ولهذا نحن نختلف جدا مع الذين يقولون ان النبي صلى الله عليه واله ميت وان الحي افضل من الميت والى اخره، ونفسر هذه الكلمات التي تطلق بلا دليل بل مخالفه للدليل، انفسرها تفسيرات سياسيه، يعني يحاولون ان يعطون للنبي صلى الله عليه وآله أنه يضعفون من قداسة النبي صلى الله عليه وآله ويعطون هذه القداسة وهذه الأهمية لمن يتربع قصبا طبعا في مقام النبي صلى الله عليه وآله، حتى قال قائلهم أنه الحجاج، قضية قديمة يعني أنه جذور، قال أيها أي رجلين أفضل، رسول الرجل أو خليفته؟ فقيل له خليفته فقط، خليفة الرسول أفضل من الرسول، الرسول إذا في قضية الخليفة لا هو يكون في مقام، فقال فإذا كان مثلا فلان امير المؤمنين، طبعا سميع المؤمنين، مثلا عبد الملك او سلطان عبد الملك خليفه الله، ومحمد صلى الله عليه واله رسول الله. فطبيعي هذا يعني يريد يوصل بالقضيه الى هذا المستوى. على كل حال شنو هذا عم تقول؟ نعم الدليل قرن قرن منهم اي جيل منهم، يعني اليوم يجتمعون في ايام ذلك الامام، الذين يكونون مامومين ذلك الامام، اتباع ذلك الامام. يعني ما كنت مستانا قصدي الترجمة اللغة، يعني البيان المطابق اللغة، باعتبار القرن منهم. لا، في كل قرن منهم يعني من الأمة إمام منا شاهد عليه. تشوف شلون انت تستظنون في الأذهان؟ فمنهم إلا من يرجع الضمير. لا يرجع ظاهر من أمه، لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. على هؤلاء يعني الله إشارة لأمته، يصير بناء على هذا المعنى يصير هؤلاء إشارة لأمته صلى الله عليه وسلم. لا احنا قلنا الفهم البدوي ما أذكر على قضية جميع الأنبياء، الفهم البدوي للآية الظاهر الأول من الآية أنه كل أمة يأتي شاهدها. أحسن أحسن صح، فيكون النبي هو الشاهد، يبقى الشاهد على أمة النبي صلى الله عليه وآله. من هو؟ هو النبي. لا على هؤلاء الناس، هؤلاء الناس الذين أمروا أي فهو على هؤلاء، يعني على هؤلاء الناس الذين يمثلون أمة يكون شهيد. مهم احنا الرواية بعد قطعت مجاعنا رواية بسرعة للتشكيل، بعدنا بعدنا التشكيل، يعني كما عنا دائما الوصف الأخوة بارك يعني في صلب الموضوع لأكل مناقشات ونعم يطول بلا البحث. وفي نهاية البحث نقول ان شهادتهم على الجميع تحكي عن علو شأنهم ومقامهم بالنسبة الى الجميع وعن طهارتهم وعصمتهم، وإلا فلم تقبل شهادتهم كذلك بهذا القبول التام، بحيث يوم الحق يشهدون، مو أنه يشهدون في محكمة من محاكم مثلا الجزاء الإسلامية على قضية مثل ما قلنا مثل ما ورد في بعض الروايات مثلا صائم تام وامثال، لا يشهدون في ذلك اليوم. لابد أن يكون أدهم من المقام ويتناسب مع تلك الشهادة، وهذا حتى لو ما كان هناك دليل مباشر عليه من العقل من كلام النص الشريف الوارد عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه يشهد، يعني يدل على هذا أنه أن الله سبحانه وتعالى ولعل إليه ما يشير، طبعا ما نقول أن دليل كامل 100% يشير إلى هذا المعنى ما روي عن مولانا أمير المؤمنين صلوات الله عليه أنه قال إن الله تبارك وتعالى طهرنا وعقمنا وجعلنا شهداء على خلقه، كأنه يشير لهذا ما قلنا ظاهر، كأنه إن منشأ في جعلهم شهداء هو التطهير والأصل، يعني أن المقوم للشهادة كون ذلك الشاهد مطهرا معصوما، وجعلنا شهداء على خلقه وحجته في أرضه، وجعلنا مع القرآن، وجعل القرآن معنا لا نفارقه ولا يفارقنا. وبقية الكلام في محله. هذه الرواية هم صحيحين؟ الحمد لله. الثالث انهم ابواب الله والسبيل اليه والادلاء عليه. ابواب الله واضح عن الذي يتقرب الى الله، معنى ابواب الله ثم يبدو يعني منها الذي يتقرب الى الله سبحانه وتعالى، الذي يتقرب الى اي موقع ياتي من الباب يكون دخول طبيعي من ذلك الباب. فاذا كانوا هؤلاء ابواب لله سبحانه وتعالى فالتقرب يكون من طريقهم، والسبيل اليه ايضا تعطيه السنه انه الطريق الى الله سبحانه وتعالى هم هؤلاء، والادلاء عليه ايضا تعطيه السنه ان هم الذين يدلون على الله سبحانه وتعالى، لأنهم قائمون مقام النبي صلى الله عليه وآله. فكما أن التعبد والسلوك إلى الله سبحانه وتعالى بدون معرفة النبي ضلالة وتخيل، كذلك الجهد والسعي في العبادة بدون معرفة الإمام الذي يقوم مقامه في جميع شؤونه، طبعا عدا ما اختص به اللي بين المصنف بالعدا تلقي الواحد، والروايات في هذا المعنى كثيرة جدا، حتى أنها وردت على ألسن أدبائنا، يعني أدباء المعتقدين بإمامة أهل البيت. وهذا الأبيات المشهورة: لو أن عبدا أتى بالصالحات غدا إلى آخره، وأنه يقول ما كان ذلك يوم يوم الحشر نافعه إلا بحب أمير المؤمنين عليه صلوات الله عليه. منها من الروايات ما رواه في الكافي بسند صحيح عن أبي جعفر عليه السلام يقول، وهذه القضية حتى لو فرضنا اعتقاديا ما تمت عدل 100% بسبب طبعا قصورنا أو تقصيرنا، لأن القضية في واقع هي كواقع كأدلة تمت من خلال هذه الروايات ومن خلال هذا الاشتهار وهذا التواتر. إذا كان يقرب الفكر، فإذا واحد ما أمن هذا، يعني هذا اللي هو يقتنع من الرواية بشكل كامل، ما راح يقتنع من دليل من مثلا بشكل كامل. صحيح على كل حال تشبه يعني الدليل يعني بك نظرية مثلا الإنسان الكامل، وهذه الروايات اللي هي تشخص هذا الإنسان الكامل وتحدد بالضبط بين مصداقه أو مصادقه. فالمهم أن هذه المسألة على الأقل حينما تكون شرطا في الأعمال في قبول الأعمال، فالإنسان في هذه الحالة حتى مع الشك بعد لا يكون له مبرر. يعني أنت يا من تسمعنا ولا تؤمن بالإيمان، يدعي نقول له يدعي بعض المسلمين هذه الدعوة أن هناك شرط، وهذا الشرط في عامة العبادات والعبادات وكل التقربات الى الله سبحانه وتعالى مشروطه بهذا الامر، بموالاه اهل البيت صلوات الله عليهم والاهتمام بهم. فهذا الشرط بدون تبطل في العبادات، اما تبطل بطلان كامل بحيث اصلا تستوجب الاعاده كما الصلاه بدون صلاه، واما تبطل يعني تفقد كل قيمه الها تقربيه الى الله سبحانه وتعالى، تفقد قيمتها المعنويه مو الا الناس. فهو هذا وحده وهذا بلا شك يستوجب ان يفقد الانسان حينما يسمع هذا الامر، يسمع هذا الكلام ويدعى له وهذا تدعى له هذه الدعوه، المفروض ان يفقد ان يراجع لعل هذه الدعوه صحيحه. واضح ان شاء الله. والروايات في هذا المعنى كثيرة جدا، منها رواه الكافي بسند صحيح عن أبي جعفر عليه السلام يقول: كل من دان الله عز وجل بعبادة يجهد فيها نفسه ولا إمام من الله، يعني ما عنده إمام من الله، مو أنه هو يتبع فيها إمام من الله سبحانه وتعالى، فسعيه غير مقبول وهو ضال متحير، والله شانئ مبغض، شانئ واضح مبغض لأعماله. شنو شنو المعنى عن الإسلام؟ شيء ولا شيء آخر، ما قاعد أتحدث عن الإسلام. هو يعني عند الصلاة إلى بلا خشوع ولا خطأ. مش المسلم. واضح إن شاء الله. بني هذا. نعم. شنو معنى تقول عليه مسلم؟ أكو آثار تترتب على كونه مسلم. آثار تترتب على الإسلام، يحقن ماله، يحقن دمه. هل من لحظة هذه الآثار تترتب عليه؟ مرتبة من الحق، الإسلام مرتبة من الحق، لكن هذه المرتبة مو كاملة. نعم طبعا حق. هل شيء احنا عندنا قانون انه كل مرتبة لازم تنتقل اعماله؟ شنو هذا الدليل على القانون؟ ان كل من عنده مرتبة من الحق فلازم تنتقل اعماله. فالنصراني ايضا عنده مرتبة من الحق لان يؤمن بالله سبحانه وتعالى، واليهودي ايضا يؤمن بالله سبحانه وتعالى فلازم تنتقل اعماله. وهو حتى المسلم اللي هو يصلي شاهيا قلبه بشكل كامل، كما ان روايات كثيرة انما العبد من صلاته ما كان مقبلا فيه على ربه، فهذا الشيء لازم تنتقل اعماله لانه مسلم ولانه هو صلى، والصلاة شيء من الحق. ما عندنا شيء كبر قاعد انه كل ما واحد عنده شيء من الحق. لا بينا احنا قلنا بعد ما تجب الاعادة، لكن ما تنقذ ما تحقق الحالة التقربية الى الله سبحانه وتعالى. واضح ان شاء الله؟ ومنها ما رواه ايضا عن امير المؤمنين عليه السلام. هذه الرواية التي قرأناها الآن كل من لاه الله سبحانه وتعالى بعبادته فيها تتم، هذه تتم توضح المطلب. قال في الكافي في الحديث الثامن في الباب، في باب معرفة الإمام والرد إليه، محمد بن يحيى عن محمد بن حسين عن صفوان بن يحيى عن العلاء بن رزين أو زين عن محمد بن مسلم قال سمعت أبا جعفر عليه يقول كل من دان الله عز وجل بعبادة يجهد فيها نفسه ولا إمام له من الله فسعيه غير مقبول وهو ضال. نعم اي نعم هنا نتاتي ولا إمام كن صلحوا لأنه هو هنا ننقل من شاء أحسن ولا إمام له هي حتى العبارة ولا إمام من الله يحتاج إلى عن تقدير. نعم نعم ولا إمام له من الله فسعيه غير مطلوب وهو ضال متحير والله شارب لأعماله ومثله كمثل شاة ضلت عن راعيها وقطيعها فهجمت ذاهبة وجائية يومها في الحرب تروح تجي وتتعب ولكن فلما جنها الليل ظفرت بقطيع غنم مع راعيها فحنت إليه واغترت بها فباتت معها في مربضها فلما أنساق الراعي قطيعه أنكرت راعيها وقطيعها فهجمت متحيرة تطلب راعيها وقطيعها. إذا تبين حالة التحير فبصرت بغنم مع راعيها فحنت إليه فاغتر بها واغترت بها فصاح بها الراعي الحقي براعيك وقطيعك. يعني اذا تريد انت يعني بعد لا تستغرقون بالمثال، المثال الغرض من عند التشبيه. فهذا يجي اليوم يشوف هذا امام يشوف جماعه وياه يتبع، بعد العضو مثلا يشوف لا فرق قضيه اخرى صارت هذا فرق امام يتبع، ولكن في حينما يصبح الصباح وحينما يأتي يوم القيامة ويكون يوم الحق شو مش يقولون الحقي براعيك انت علما كنت نتبه كل عبد يخشر مع من يتولى ولو ان عبدا تولى عجرا لحسن الله كما ان الروايات كثيرة في هذا المجال. فبالنتيجة راح يكون حالقا وان بعض الناس كان بعض الناس يسمعون هذه الحقائق وهذه المعارف الالهية الجليلة من امير المؤمنين صلوات الله عليه كما يروى في مسجد الكوفة فاستهزاء بامير المؤمنين وبهذه المعارف اجتمعوا كانوا طالعين بالكوفة بستان كذا الى اخره فوجدوا غدا فامسكوا به ومن باب الاستهزاء بايعوا ذلك الضب وقالوا له أنت إمامنا أنت إمامنا. فأمير المؤمنين صلوات الله عليه بين وقال إن بعض الناس يحشرون يوم القيامة وإمامهم ضب هو هذا أصلا شاهد على إمامته صلوات الله عليه وشاهد على هذه الحقائق التي يتكلم بها. فلا كل حال فصاعد هرائي إلحقي برائيك وقطيعك فأنت سائهة متحيرة عن رائيك وقطيعك فهجمت زعيرة متحيرة تائهة لا راعي لها يرشدها إلى مرآها أو يردها فبينما هي كذلك إذا اغتنم الذئب ضيعتها فأكلها. والذئب كما بعد نتصوره الشيطان الذي هو يركض الغنم التي لا راعي لها لا حمى لها. فبينما هي كذلك إذا اغتنم الذئب ضيعتها فأكلها وكذلك والله يا محمد بن المسلم يخاطب محمد بن المسلم وكذلك والله يا محمد من أصبح من هذه الأمة لا إمام له من الله عز وجل ظاهر عادل أصبح ضالا تائها وإن مات على هذه الحالة مات ميتة كفر ونفاق. واعلم يا محمد أن أئمة الجور وأتباعهم لمعزولون عن دين الله قد ظلوا وأظلوا فأعمالهم التي يعملونها كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. اللهم أجرنا اللهم احنا دائما نقول وهذه الأدعية حقيقة فيها بركات اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك اللهم عرفني نبيك فإنك إن لم تعرفني نبيك لم أعرف حجتك اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ظللت عن ديني والعياذ بالله. وواضح من خلال ما درسناه فيما سبق واضح أن معرفة الرسول الذي هو خليفة الله رسول الله تتوقف على معرفة الله سبحانه وتعالى ومعرفة الإمام كما وجدنا في غالب فصولها إذا لم نقل في جميع فصولها تتوقف على معرفة النبي صلى الله عليه وسلم اللهم عرفني نبيك فإنك إن لم تعرفني نبيك لم أعرف حجتك. والنتيجة الأخيرة هي معرفة الإمام يعني قضية ارتباطية فإذا ما عرفت الإمام ظللت عن ديني فمن حيث المجموع من حيث الضلال والهدى اللي ما يعرف الإمام وما يعرف هذا الكمل المرتبط بمجموعه يكون ضالا الذي لا يعرف النبي صلى الله عليه وآله ويعرف الله سبحانه وتعالى لا يكون ذلك بنافعه شيئا. أنا تفضل مو بس التعيين معرفة بها أكثر من التعيين يعني بها حالة الالتزام حالة الارتباط حسب ما نفهم بعد هذه القضية تدقيقا تحتاج إلى حقيقة دقيقة لكن إجمالا فيها نوع من الالتزام وإلا بعض الناس جحدوا بها مستيقنتها أنفسهم مستيقنين وما يعرفون الأمر ولكن هم ما عندهم هذا الرجوع والالتزام ويؤكد بعض العلماء على أن هذه القضية مقومة من خلال يعني هذه الروايات المعروفة ومن خلال حتى أصلا فهم الأرضي للتدين لمعرفة الإمام بدون معرفة الإمام يعني معرفة اتباع مو معرفة فقط معرفة يقول له أنه إن هذا أحق بالأمر مني قال له ليش نستلم هذا الأمر قال له عجب لو نازعني لو نازعتني فيه وفي بعض الروايات عنه عن الرشيد يقول له لو نازعني صاحب الأمر النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو نازع ثم توضع القضية. ومنها ما رواه فيه أيضا في الكافي عن أمير المؤمنين عليه السلام في ضمن حديث إن الله تبارك وتعالى لو شاء لعرف العباد نفسه ولكن جعلنا أبوابه وصراطه وسبيله والوجه الذي يؤتى منه الوجه بعد مو معنى الوجه وجه الإنسان جزء من الإنسان الجهة أحسنته فمن عدل عن ولايتنا أو فضل علينا غيرنا فإنهم عن الصراط لناكبون إذا كانهم الصراط فإذن فإنهم عن الصراط لناكبون. وتشهد لهذه المعنى الروايات الكثيرة التي عبرت عن علي وأولاده المعصومين عليهم السلام بالصراط المستقيم أو العروة الوثقى. هذا الأمر بينا يعني أساس النظري فيما سبق في بحث بالحقيقة في بحث النبوة احنا بيناه عندما استدلنا على أصلة الأنبياء من خلال عرضنا يعني المبسط طبعا بالمعنى الأخص لنظرية الإنسان كامل. منها ما رواه في غاية المراد عن الكليمي عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال: قلت أفمن ينشي مكبا على وجهه أهدى أم من ينشي سويا على صراط مستقيم؟ يعني سألتك عن هذه الآية. قال يعني الإمام قال: إن الله ضرب مثلا من حاد عن ولاية علي أو من حاد عن ولاية علي كمن يمشي مكبا على وجهه لا يهتدي لأمره، وجعل من تبعه سويا على صراط مستقيم. يعني انت لاحظ الذين حادوا عن ولاية علي، فقط انظر للجانب الفقهي، فقط انظر للجانب الفقهي، خلتني الجوانب الأخرى. بعضهم يقول: ما صح عندي عن النبي الا 16 حديث، فاذا يعمل بالقياس والقياس صحيح. وبعضهم ياخذ بالاحاديث من كل من هب وهب، وهذا شلون تناقض؟ هو هذا ما نستحيل. والصراط المستقيم هو امير المؤمنين صلوات الله عليه. ومنها ما رواه في غايه المرام ايضا، طبعا بعض الروايات تقول امير المؤمنين، بعض الروايات تعبر الائمه امير المؤمنين، في بعض الروايات عنه صلوات الله عليه شيء يعبر انه نحن. من الطبيعي جدا هذه الروايات ما بها اي اختلاف، ليش بان مثلا كان هناك اختلاف في الروايات هل هو الشخص امير المؤمنين؟ واضح ان امير المؤمنين هو المصداق الاول الاكمل للامامه، فمن يصير طبعا بعد النبي صلى الله عليه واله، فمن يصير ذكر اليه وهو الامام بين الحق والباطل صحيح. وهذه روايات كثيرة فيها عن شخصية الإمام بالخصوص، فمن الطبيعي حينما يذكر يعني يذكر هو وامتداداته ومن خلفه من أولاده من الأئمة. فإذا جاءت رواية أخرى لا تصرح بهذه القضية راح تكون تتناسب حتى لو كانت هذه الروايات ما بها دلالة واحدة من خلال الجمع القرطي بين هذه الرواية والروايات الأخرى، نقول بأن المقصود هم الجميع، الصراط المستقيم هم الجميع، وصراطنا اليوم هو حجة الله على خلقه صاحب العصر المهدي عجل الله فرجه، كما فرد في دعاء المصباح. ومنها ما رواه في غاية المرام أيضا عن أبي جعفر عليه السلام في قوله تعالى: وإن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. إن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، اهدنا الصراط المستقيم، قد يكون ما به دلالة واضحة على المطلوب، تأتي الرواية توضح المقصود منها. أما هنا الصراط يعني الطريق، الطريق يسلك أو يتبع، يسلك صحيح. فحينما يقول تتبعه يعني ماذا؟ يعني واضح أن هذا هو قضية الشخص، وأن هذا الشخص بما له من دلالة على الله سبحانه وتعالى، وبما أنه يأخذ بأيدي العباد ومن يهتم به إلى الله سبحانه وتعالى ويقودهم إلى الله سبحانه وتعالى ويؤمهم أمير المؤمنين قائد الغر المحجرين صحيح، يقودهم إلى الله سبحانه وتعالى في كل صراط. لكن حينما تقول وإن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، قال طريق الإمام فاتبعوه، لكن اي طريق؟ طريق الامام يعني لا ائمه صلوات الله عليهم، ومو طريق الامام في الامر هو طريق شيء نظري مجرد امر نظري، لا هذا الائمه بعد اتباع يجيك الحاله من الخضوع والتعبد الكامل لانه ادلاء على الله يعبرون عن الله سبحانه وتعالى. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، يجيك السبل مشكلته شو؟ انه راح يبحثكم عن هذا السبيل، أي طرقا غيرها ورضا، ذلك وصاكم به لعلكم تتقون. ومن نعم اي تطلق على الطريق بأي يعني بأي مصحح، الطريق من معنى واحد كذا مصحح، هذا ماذا؟ انه هو هذا الطريق يشتمل على يعني في حقيقته يرجع الى امام لأم الناس يتبع شخص يتبع هدى يتبع صحيح. ومنها ما رواه في غاية المرام أيضا عن أبي الحسن الفقيه محمد بن علي بن شاذان في المناقب المئة من طريق العامة، جمع مئة منقب من المناقب من طرق العامة كما مثلا فعل الشيخ الأميني في هذا العصر. فالقضية هذه القضية يعني معروفة كما في كتاب فضائل الخمس مثلا من الصحاح الستة وأمثالها. بحسب الأسماء عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: معاشر الناس اعلموا أن لله تعالى بابا من دخله أمن من النار ومن الفزع الأكبر. فقام إليه أبو سعيد الخدري فقال: يا رسول الله اهدنا إلى هذا الباب حتى نعرفه. قال: هو علي بن أبي طالب صلوات الله عليه يعني سيد الوصيين وأمير المؤمنين. وقد وردت الروايات الكثيرة أن الإمام كان يلقب بأمير المؤمنين في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله، وهذا الذي اعتدلها الشيخ الأميني في الغدير باب بإن كانكم عن طراجة أمن من النار ومن الفزع الأكبر وأمير المؤمنين وأهل رسول رب العالمين وخليفة الله على الناس أجمعين. معاشر الناس، من أحب أن يتمسك بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها فليتمسك بولاية علي بن أبي طالب، فإن ولايته ولايتي وطاعته طاعتي. معاشر الناس، من أحب أن يعرف الحجة بعدي فليعرف علي بن أبي طالب صلوات الله. معاشر الناس، من سره ليقتدي بي فعليه أن يتوالى ولاية علي بن أبي طالب. والأئمة من ذريتي فإنهم خزان علمي. فقام جابر بن عبد الله الأنصاري فقال: يا رسول الله ما عدة الأئمة؟ قال: يا جابر سألتني رحمك الله عن الإسلام بأجمعه. لهم مثلا الإسلام عدتهم عدة الشهور، وهو عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، وعدتهم عدة العيون التي انفجرت منه لموسى بن عمران عليه السلام حين ضرب بعصاه فانفجرت منه 12 عينا، وعدة نقباء بني إسرائيل. قال تعالى: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا. فالأئمة يا جابر 12 إماما، أولهم علي بن أبي طالب وآخرهم القائم صلوات الله عليه. وتشهد لذلك أيضا الروايات الدالة على أن الأئمة عليهم السلام أركان الإيمان، ولا يقبل الله جل جلاله الأعمال من العباد إلا بولايتهم. والروايات الدالة على أن عليا باب نبيمة العلم وباب نبيمة الحكمة وباب نبيمة الجنة. والروايات الدالة على أن عليا قسيم الجنة والنار. واضح يعني وجه دلالته، باعتبار أنه حينما نقول أدلة على الله يعني أدلة على القرب من الله سبحانه وتعالى، ومظهر القرب وعطاء الله سبحانه وتعالى لمن هو قريب إليه الجنة. صحيح؟ أو العلم، العلم يعني معارف العلم الحقيقي الذي يحصل الإنسان الذي يعطي الإنسان التقوى وإلى آخره من هذه الأمور. يعني وجه دلالة هذه الطوائف من الأخبار إن شاء الله بعد هذه الأمور من خلال ما تقدم من الإيضاحات. وولي الحوض وساقيه في يوم القيامة، بعد ما يشرب من الحوض وبداية يعني ارتفاع يعني من خلال روايات عن ذلك اليوم المشهود، نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمنا فيه من شربة من الحوض. معايا؟ لا إن شاء الله. الله سبحانه إذا على استحقاقنا وما نستحق يعني حتى قبر من إذا على لطفهم، لا إن شاء الله أكثر من هذا بكثير. أنه بداية رفع الشد عن الإنسان في يوم القيامة عندما يشرب من الحوض عطش، يرتفع العطش بعد حينما يشرب من الحوض كانوا تبدي بعد حالة سعادة والرخاء. ونحوها من طوائف الأخبار التي كانت مروية في جوامعنا وجوامع إخواننا العامة بأسناد متواترة فراجي. الرابع أنهم عيبة عينه، هذا بعد جانب آخر، كونهم أدلة على الله يمثلون مثلا فرض وصاعد إلى الله سبحانه وتعالى تقرب إلى الله سبحانه وتعالى، سبل مثلا تقود إلى الله، صراط يقود إلى الله إلى آخره. هذا جانب. جانب آخر لأنهم من ناحية ارتباطهم مع الله سبحانه وتعالى، الجانب اللي ذكرنا كلهم شهداء على الناس، هذا في علاقتهم مع الله. طبعا هم يشهدون في يوم القيامة صحيح، لكن هو حينما نقول شهداء على الناس يبين علاقتهم مع الناس، حالة الشهادة على الناس. جانب أنهم أدلاء على الله، أنهم صراط مستقيم. الصراط في غاية الصراط، هدف الصراط الوصول إلى قرب الإله، هذا يمثل جانب الذي يريد أن يسلك هذا الصراط ويتمسك بهذه الأرض الوثقى وإلى آخره من العباد. فمثلوا يعني في هذا الجانب الحالة الغادقة بين العباد وبين الله سبحانه وتعالى، يدلون على الله سبحانه وتعالى، يدلون من العباد. فاشترك من صارت بها طرفين، يعني الإمام يربط بين العباد، يؤم العباد إلى الله سبحانه وتعالى. ها هنا حينما يقول عيبة علمه تراجمة وحيه، تراجمة وحي فيها أيضا هذا الجانب يعني ارتباط الناس، لكن وأركان توحيده خزان معرفته إلى آخره، هذه الأمور اللي تخص ارتباطهم بالله سبحانه وتعالى أكثر ما تخص. نعم لا لا لا لا، هذا القسم الثاني عيبة يعني المجتمع العلمي يعني محل العلم كان وعاهم. وقد عرفت فيما مر أن الأئمة عليهم السلام ورثوا علوم الأنبياء من طريق النبي صلى الله عليه وسلم، فالتوراة عندهم والإنجيل عندهم وصحف إبراهيم عندهم وتفسير الكتاب عندهم، ولا يشذ عن علومهم شيء من العلوم الإلهية التي علمهم الله تعالى وعليه فهم عيبة علمه. عيبة يعني ما قال الأخوة وتراجمة وحيه وخزان معرفته، وحيث أن المعرفة الكاملة الممكنة هناك قد يكون درجة من المعرفة التي يعرف الله سبحانه وتعالى بها نفسه، هذا قد لا تكون أصلا ممكنة لأحد وإنما هي خاصة بالله سبحانه وتعالى. الممكنة معرفة الله سبحانه وتعالى الممكنة في حد البشر بالنسبة إليه تعالى عندهم، فبهم يعرف توحيده تعالى، فإذا يكونون أركانا للتوحيد، هم طريق معرفة التوحيد. وأنتم ترى أن هذه النظريات الحديثة في توحيد الله سبحانه وتعالى وكيف أنه مثلا هو الصير وإلى آخره ما درستموه في مراحل التوحيد، هذه النظريات ما كان لها عقل أن يتوصل إليها العقل البشري إلا من خلال الأئمة صلوات الله عليه، من البيانات التي نطق بها أمير المؤمنين صلوات الله عليه في مسجد الكوفة، وأمثال من البيانات التي وردت عن النبي صلى الله عليه وآله وعنه. فحينما يكون الأركان لتوحيده لا معنى لأن هنا توحيده إلى أركان بهذا المعنى الحفي يعني الذي قد يتبادر إلى الذهن تبادرا يعني خاطئا، تبادرا بدويا ساذجا، وإنما هم الذين بهم يعرف التوحيد. وقد دلت الروايات المتكثرة على ذلك، منها ما رواه في الكافي عن الصادق عليه السلام أنه يقول نحن ولاة أمر الله وخزنة علم الله وعيبة وحي الله، ومنها ما رواه في الكافي أيضا عن سدير عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له جعلت في ذات ما أنتم. هذا واضح أنه يريد سدير من أجلاء أصحاب العلم صلوات الله عليه، ويسأل حينما يسأل يسأل يقول أنتم شنو يعني يريد كأنه حقيقتكم شنو. نعم هو متحير بهم متحير طبيعي، وحينما أجابهم ما تقطع عن حيث ما ارتفعت إلى ما ازدادت، لأنه كلما يعرفهم أكثر يتحير بهم أكثر، هذا صحيح، ولكن سؤاله عن حقيقتهم. فالإمام بيّن من أعظم الشؤون بعد هذا الجانب بيّن ارتباطهم بالله سبحانه وتعالى، قال نحن خزان منا، نحن ونحن تراجمة وحي الله، ونحن الحجة البالغة على من دون السماء ومن فوق الأرض. ومنها ما يأتي الحديث عنه إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.